لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. هذه الآية نزلت في مكة تبين شأن النبي عليه الصلاة والسلام وحاله مع قومه في دعوته. ونحن نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوحى الله إليه أمر بأن يسر الدعوة، فكان يدعو إلى الله سرا مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أمره الله أن يجهر بالدعوة في قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربه، فصعد على الجبل، جبل الصفا، ونادى بأعلى صوته: يا صباحا. وهذه الكلمة كلمة استغاثة يقولها الإنسان عندما يستغيث أو عندما يحاول أن ينذر غيره، أن ينبهه إلى خطر قادم. وكان من عادة الناس أنهم إذا سمعوا هذا النداء أنهم يسرعون إلى الصوت، فاجتمعوا إلى مصدر الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ينادي، هو الذي يصيح. اجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ سألوه: ماذا دهاك؟ لماذا تصيح هذا الصياح؟ فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى، لأنهم ما جربوا على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين في الجاهلية. وتذكر بعض روايات السيرة أنهم قالوا: ما جربنا عليك كذبا، لماذا لا نصدق؟ فلما قررهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويخوفهم عذاب الآخرة. فقام عمه أبو لهب الشقي الذي هو أحد أكابر أهل النار، والذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه سورة في كتابه الكريم، وهي سورة التي تسمى سورة تبت، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ومعنى قوله تبا أي خسارا وبوارا وهلاكا لك. يعنف النبي عليه الصلاة والسلام ويحقره: ألهذا جمعتنا؟ لأنهم كانوا ينكرون عليه أنه لا يتدين بدين آبائهم وأجدادهم. قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ليس الذي تب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الذي خسر وهلك محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي خسر وهلك هو الذي نكف أبو لهب ومن سلك مسلكه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، امرأته كانت تشاركه الإثم. وكان عمه أبو لهب يسعى في أذيته وصد الناس عنه ما وسعته الحيلة. وكانت زوجته أم جميل تساعده في ذلك، كانت تأتي بالشوك وتلقي به على باب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني ستصلى نارا ذات لهب مثله. فهذا هو بيان قوله تبارك وتعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه وقام ينذرهم ويخوفهم عذاب الآخرة، فكان من ردهم ما ذكر في هذا الحديث من قول أبي لهب وهو عمه، ولكنه قاطع لا خير فيه، مع أنه عمه إلا أنه كان أشد الناس إيذاء له بخلاف عمه أبي طالب، فإنه وإن مات على الكفر إلا أنه كان أحرص الناس على حياطة النبي عليه الصلاة والسلام والذود والدفاع عنه، وكان يصرح ويذكر في أشعاره أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأن دينه خير أديان البرية، لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له الهداية. وهذا من أدل الأدلة أيها الإخوة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما كان يحرص على هداية عمه ولم يتيسر له ذلك: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والشاهد من ذلك أن أبا طالب كان كافرا كأبي لهب، لكنه كان حريصا على الذود والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الشقي فإنه قد تنكر لحق القرابة وتنكر لدعوة الإسلام، فجمع الشر كله والعياذ بالله، فاستحق بذلك العذاب الأليم. تفسير سورة الزمر، قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية تتعلق أيها الإخوة ببيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن كل الذنوب التي يفعلها العبد إذا تاب منها فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له، ويجب أن يوقن كل إنسان مسلم بهذا الأمر، أن باب التوبة مفتوح، وأن الذنب مهما عظم فإن العبد إذا تاب منه وصدق في توبته فإن عفو الله سبحانه وتعالى أعظم من ذنبه، عفو الله أعظم من ذنب العبد، فإذا تاب وصدق في توبته فإن هذه التوبة تمحو بإذن الله سبحانه وتعالى ما فرط منه من ذنوب. وينبغي أن لا ييأس الإنسان المسلم من ذنوبه مهما عظمت، ويجب أن لا ييأس الناس المقصرين والعاصين من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فمهما عظم الذنب فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بمحوه إذا صدق العبد في توبته. وباب التوبة مفتوح ما دام العبد حيا، إلا إذا حصل واحد من أمرين: أن دخل العبد في مرحلة النزع، دخل في مرحلة الموت، فإنه قد فارق الحياة الدنيا حينئذ، والتوبة إنما هي في الدنيا، مجال التوبة في الدنيا، فمن فاتته التوبة في الدنيا فإنه لا توبة له. والأمر الآخر طلوع الشمس من مغربها، يعني هذا من علامات الساعة الكبرى، إذا طلعت الشمس من مغربها انتهت الحياة الدنيا، فلا توبة لأحد إلا من تاب قبل ذلك. ولهذا يجب على الإنسان المسلم أن يحرص دائما على التوبة، وكلما أحدث ذنبا جدد توبة. ولكن التوبة لها شروط ذكرها العلماء، أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها الندم على ما فات، وثالثها العزم على عدم العود، هذا في حق الله. فإذا كان الذنب في حق العباد فإن عليه أن يرد المظلمة إلى صاحبها. حقوق العباد الشروط أربعة، شروط الثلاثة الأولى يضاف إليها رد المظالم إلى أصحابها، إذا تمت هذه الأمور فقد حصلت التوبة الصادقة النصوح التي تمحو الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا عليها بماذا؟ بالمعاصي. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وقد جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أناس من المشركين فعلوا الأفاعيل، قتلوا وأكثروا من القتل بغير حق، وزنوا فأكثروا من الزنا، وفعلوا فواحش كثيرة، وكانوا يستمعون إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والخير فيعجبهم، ولكنهم ما كانوا يتقبلونه خشية ألا ينفعهم ذلك لما أكثروا من الذنوب. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. الأصل أن يستقيم الإنسان على منهج الله وأن يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو منهج السلامة، وهذا هو الذي يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور المحرمة هي حمى الله سبحانه وتعالى، فمن وقع فيها فقد انتهك حمى الله سبحانه وتعالى. فالذي يبتعد عنها هو الموفق المسدد. والابتعاد عن هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى صفة من صفات عباد الله الصالحين. وقد ورد في كتاب الله الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوصاف كثيرة لهؤلاء العباد الصالحين الصادقين الموفقين، ومنها ما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون به، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، لأن هذه الأمور من كبائر الإثم والعياذ بالله، من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث الصحيح أكبر الكبائر الإشراك بالله والزنا وقتل النفس والسحر إلى آخر ما ذكر، فهذه من أكبر الكبائر. فالأصل أن يبتعد الإنسان المسلم عنها، لكن إذا وقع فيها فإن التوبة النصوح الصادقة تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى، كما دل عليه قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفرها بماذا؟ بالتوبة النصوح الصادقة. وبعض الناس يقلع عن الذنب ويقول قد تبت، ولكنه ينوي أن يعاوده مرة أخرى، كما يترك بعض الناس الآثام والمعاصي في شهر رمضان ويستقيمون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن ويتصدقون ويبتعدون عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يكاد رمضان ينتهي حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه، وهذا والعياذ بالله من محبطات العمل. هذه النية مما يحبط العمل ويبطل التوبة، لا توبة له. الذي ينوي أن يعود إلى ما كان عليه هذا لا توبة له، لأنه مصر على المعصية، والمصر لا توبة له. شروط التوبة العزم على عدم العود، فإذا عزم العبد على ألا يعود إلى هذه المعصية ثم بعد ذلك وقع فيها مرة أخرى، أغواه الشيطان فوقع في المعصية من غير إصرار ومن غير عزم عليها، وقع فيها، فإن الباب مفتوح أمامه أيضا، عليه أن يجدد توبة أخرى كلما تجدد له ذنب، كلما تجدد له ذنب. وباب التوبة مفتوح وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. والذي يلقى الله يوم القيامة وهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يرجى له الخير، حتى وإن كانت عليه ذنوب، حتى وإن قارف كثيرا من المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يتجاوز له عنها بفضله وكرمه، وإما أن يعذبه في النار بقدر ذنوبه عدلا منه، عذابه عدل سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرجه من النار، يخرجه من النار ويدخله الجنة برحمته. هذا من كانت ذنوبه دون الشرك. أما من مات وهو مشرك فإن عمله والعياذ بالله كله حاضر، ولا يرجى له خروج من النار، من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما كان دون الشرك فإنه كله في مظنة مغفرة الله ورحمته. وأما الشرك والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه فإنه لا ترجى له مغفرة، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. وكيف يتوب صاحب الشرك؟ يستطيع صاحب الشرك أن يتوب قبل أن يدركه الموت، أن يقلع عن هذا وأن يصحح إيمانه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ومهما عظم الذنب فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بمغفرته والتجاوز عنه إذا علم صدق العبد في توبته. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثراء على إصبع، والماء والثراء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذه الآية تتعلق ببيان جانب من جوانب قدرة الله سبحانه وتعالى. في مما يحصل في يوم القيامة. قد جاء قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. من هم هؤلاء الذين كذبوا وأنكروا؟ هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وهو في يوم القيامة السماوات والأرض في قبضته سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره في يوم القيامة، يحمل الله سبحانه وتعالى هذه السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وقد جاء بيان هذه الآية في قول حبر من أحبار اليهود، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر هذا الأمر، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذ، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيان لسروره عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الضحك، وكان ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم تبسما، ولكن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تبسم تبسما شديدا حتى بدت نواجذه، وهذا كناية عن شدة سروره عليه الصلاة والسلام. سر لماذا؟ وهذا يهودي يقول الكلام هذا، لأن ما قاله الحبر يوافق ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم وحيا، أنزل عليهم كتبا، أنزل على اليهود التوراة، وأنزل على النصارى الإنجيل، فهي كتب من كتب الله سبحانه وتعالى. والذي ينكرها، الذي ينكر هذه الكتب التي ورد ذكرها، يختل إيمانه، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ذكرت التوراة وذكر الإنجيل في كتاب الله الكريم، ومن أركان الإيمان الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله. ولكن الذي حدث أن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا، ما تركوها على طبيعتها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، بل حرفوا وبدلوا وغيروا، ولكن مع ذلك بقيت فيها أثارة من علم صحيح. وإن كنا لا نعلم هذا الشيء الصحيح إلا إذا ورد في شرعنا ما يؤكده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الحبر، بل سر لما سمعه منه، لأنه موافق لما أوحى به الله تبارك وتعالى إليه. هذا دليل على أن هذا الأمر معلوم حتى عند الأنبياء السابقين، وموجود حتى في الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال اليهودي ما قال، قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا في حديث أبي هريرة الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ هو الملك على الحقيقة. والملك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الملك على الحقيقة، وهذا يتبين من خلقه للخلق من قدرته عليهم ومن إحيائهم ومن إماتتهم ومن بعثهم بعد ذلك. وهذا الذي ورد في الحديث أيها الإخوة، ورد في الآية الكريمة: السماوات مطويات بيمينه، والذي ورد في الحديث أنه يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر ما في الحديث، حق يجب اعتقاده ولا نتأول له. هذا الكلام يجب اعتقاد حقيقته لا نؤوله، ولا نقول كيف أصبع الرحمن وكيف يده، لا، نوقن أن لله سبحانه وتعالى يدا كما أخبرنا بذلك، يد حقيقية، ولا يلزم من إثبات هذه اليد أن تكون مشابهة لأيدي المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يلزم من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى أو إثبات الإصبع أن يكون هذا الإصبع أو أن تكون هذه اليد مشابهة ليد المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، والله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي، والله سبحانه وتعالى قادر والمخلوق قادر على بعض الأشياء التي أقدره الله عليها، ولا يلزم من إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى وإثباتها للمخلوق مشابهة قدرة المخلوق لقدرة الخالق، ولا يلزم من إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى وإثباتها للمخلوق التشابه بين الخالق والمخلوق. فكذلك بقية الصفات، ما ورد في الأدلة الشرعية الصحيحة من صفات الله سبحانه وتعالى من اليد والرجل والضحك والغضب والرضا وغير ذلك، حق يجب اعتقاده ولا نتأول له ولا نكيفه، نثبته كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، نثبته كما جاء اعتقادا بأنه حق كما أخبرنا الله تبارك وتعالى به وكما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما كيفيته فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الأشياء نعلم بها أو نحس بوجودها ولا نعلم كيفيتها، حتى في حياتنا الدنيا نحس في حياتنا الدنيا بوجود قوة الكهرباء، لكننا لا ندري ما هذه القوة، ما رأيناها، نلمس آثارها في إضاءة المصباح، في التبريد، في التشغيل، في إدارة ماكينات وغيرها، لكننا لا ندري هذه القوة، ما رأيناها، نلمس آثارها فلا نستطيع أن ننكرها لأننا لم نرها. وكذلك قدرة الله سبحانه وتعالى وسبحانه، ما نعلم كيفيتها وإن كنا نلمس آثارها. الله سبحانه وتعالى عندما يوصف لنا بأنه الخالق لا نعلم ذاته ولا نعلم حقيقة صفته، ولكننا نرى أثرا من آثار هذه القدرة في المخلوقات، نرى أنها أوجدت هذه المخلوقات. وكذلك عندما يوصف بأنه الملك، وعندما يوصف بأنه الحي، وعندما يوصف بأنه القيوم، وعندما يوصف باليد أو بالرجل أو بالإصبع، هذه كلها حق نثبتها لله سبحانه وتعالى، لا نزيد فيها ولا ننقص منها ولا نتأول لها ولا نشبهها، بل هي حق كما جاءنا في الأدلة الشرعية نقر به كما جاء ونفوض علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي يجب أن يثبت عليه كل مسلم، والذي كانت عليه الأمة في قرونها المفضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحرص على متابعتك، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة والقبول في هذا الشهر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.